العافين الشاكرين المنسين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول التقسيم الثاني لللفظ، وقلنا تقسيم اللفظ هنا باعتبار أنه لفظ متعدد، وإذا نسبنا لفظ إلى آخر إما أن يكون المعنى لهذه الألفاظ واحد وهو ما عبر عنه بالترادف، أو يكون لكل لفظ معنى فتتكسر المعاني بتكسر الألفاظ وعبر عنه بالتباين. والتباين هنا بخلاف التباين هناك في النسب الأربع، وقلنا الألفاظ المتباينة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المثلان، المتخالفان، المتقابلان. وقلنا المثلان هما اللفظان المشتركان في حقيقة واحدة مأخوذة فيهم جهة الاشتراك، يعني نلحظ اللفظين بلحاظ الاشتراك في الحقيقة كمحمد وجعفر وغيرها. وقلنا إذا كان الاشتراك في حقيقة نوعية يقال له تماثل، وإذا كان في حقيقة جنسية يقال له تجانس، وإذا كان في حقيقة كمية يقال له تساوي، وإذا كان في حقيقة كيفية يقال له تشابه، والكل يطلق عليه تماثل. أما المتخالفان فقلنا التخالف تارة يطلق على كل ما يقابل التماثل، فإذا أطلقنا التخالف على كل ما يقابل التماثل يدخل معه التقابل، فيكون التقابل والتخالف بالمعنى الأخص في مقابل التماثل. وتارة يقصر بالتخالف اللفظان المتغايران من حيث هما متغايران، يعني ملحوظ في جهة التغاير، ملحوظ في جهة التغاير. والتخالف أعم من التماثل لأنه يشمل التماثل ويشمل غيره فيكون أعم، فبعض كل متماثلين متغايرين لكن ليس كل متغايرين متماثلين، المتخالفين أقصد بالتغاير. والثالث كما قلنا التقابل، وقلنا المتقابلان هما المعنيان المتناثران اللذان لا يجتمعان في محل واحد في جهة واحدة وفي زمان واحد. وقلنا هذه القيود يريد أن يخرج بعض الأمور التي ذكرناها. والتقابل على أقسام أربعة، ذكرنا منها تقابل النقيضين، وقلنا هما أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان. وتقابل التقابل تقابل الملكة وعدمها أيضا وجودي وعدمي لكنهما قد يرتفعان لا يجتمعان، ويجوز أن يرتفعان في مورد لا تصح فيه الملكة كما ذكرنا بالأمس. والتقابل الثالث قلنا تقابل الضدين، أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، يتعاقبان على موضوع واحد ولا يتصور اجتماعهما باعتبار الضدية وهم من المستحيلات، فلا يتصور اجتماعهما في هذا الموضوع ولا يتوقف تعقل أحدهما على الآخر ليخرج التضايق. وقلنا تقابل التضايق وهو عبارة عن الوجوديان عن منفصلة بحرية عن الجارة، الوجوديان اللذان يتعقل أحدهما بتعقل الآخر باعتبار التضايق عن نسبة أحدهما إلى الآخر، ولا يجتمع في موضوع واحد من جهة واحدة ولكن يجوز أن يرتفع كما قلنا بالنسبة للفوقية والتحتية بالنسبة لواجب الوجود. وكما قلنا في قضية الكتاب ليس بأب وليس بأبن، ينفق النقل القراءة القراءة حتى ندخل في أقسام التقابل. للتقابل أربعة أقسام: أولا تقابل النقيضين أو السلب والإيجاب، مثل إنسان ولا إنسان، ونقيض كل شيء كما تعلمون نقيض كل شيء رفع، نقيض الإنسان رفع الإنسان رفعه عن سلبه، سلب الإنسان نقول لا إنسان، كتاب لا كتاب، وهكذا قلم لا قلم، نقيض كل شيء رفعه، ثواب ولا ثواب، منير وغير منير. كل شيء يعني ما هم الحصر فقط في الذوات أو في الصفات، فإنما ما كان ذات أو صفات كما هو في الأمثلة التي يذكرها. والنقيضان أمران وجودي وعدمي، أحدهما وجودي والآخر عدمي، ولذلك قلنا نقيض كل شيء، والشيء قال الشيء والوجود والثبوت والتحقق كلها ألفاظ متفاوقة، كلها ألفاظ متفاوقة. تقول أمر نقيض كل شيء عن كل موجود، كل أمر وجودي رفعه وهو عدم لهذا الوجودي، أمران وجودي وعدمي أي عدم لذلك الوجودي، وهما لا يجتمعان باعتبار أن النقيضان لا يجتمعان، لا يكون هذا الشيء نقول له هذا الشخص محمد وجعفر في نفس الوقت، إما محمد وإما جعفر لا يجتمعان. هل يعبرون عنها إن شاء الله في التقسيمات القضية المفصلة بمانعة الجمع يمتنع اجتماعهما، كذلك مانعة خلو يمتنع خلو المكان عن أحدهما، لا يكون هذا الشخص لا يكون لا محمد ولا جعفر، إما محمد وإما جعفر في نفس الوقت، لا يكون محمد وجعفر في هذا الوقت وإنما أحدهما، لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهة العاقل. العقل كما قلنا يحكم بالضرورة، إذا بيان بالضرورة يحكم بالضرورة عدم اجتماعهما وعدم ارتفاعهما، عدم تصادقهما وعدم تكاذبهما، ولا واسطة بينهما كما قلنا. هذا يشير إلى جماعة المعتزلة على رأسهم أبي هشام المعتزلي كما قلنا بالأمس، الذي قال الذين قالوا بأنه بين الوجود والعدم واسطة، بين الوجود والعدم واسطة، ولذلك عندهم يرتفعان يعبر عنا بالحال، وهم هنا يقول وهما لا يستمعان، وهما لا يستمعان هما يقولون أيضا لا يستمعان، ولا يرتفعان لا يقولون يرتفعان. في عندنا بعض الصور الانتزاعية التي ينتزع العقل هذه لا نصفها بالوجود، لا موجودة ولا معدومة، فارتفع عنها الوجود وارتفع عنها العدم، وبقت صورة منتزعة يعبرون عنها بالحال، يعبرون عنها بالحال كالقادرية كالعالمية كالوالدية هكذا. في غيره لا يقولنا مثلا إنسان ولا إنسان استحالة في حتى محمد وجعفر في خصوص محمد، الآن عندنا محمد وجعفر مثلا هذا خصوصه محمد وهذا خصوصه جعفر عليكم السلام. الآن عندما أقول مثلا يجتمعان محمد وجعفر في أحد الشخصين في خصوصهما في بالتشخص يعني بالتشخص، أما محمد وجعفر هكذا يرتفعان في غيرهما، يرتفعان في غيرهما، محمد وجعفر في مثلا سلمان فغريب محمد وجعفر يتغيرهم في محل واحد في زمان واحد في جهة واحدة ومثلا بإنسان ولا إنسان يستطيع. نعم يعني شيخ لا يستمع في شخصين يعني مثلا الآن عندما أسمي مثلا هذا محمد وهذا جعفر، طيب هذا محمد وهذا جعفر هذا لا يمكن مثلا عن مصرين انت باين يعني شنو يجيك محمد جعفر انا جيت محمد جعفر محمد جعفر هذا في الحد التباين في الحد التباين الفاظ المتقالبة الالفاظ المتماثلة فانت تقابل مثلا عفوا خطأ أقصد أن كده هو نقيض كل شيء لا يستمعان في خصوص أمر معين وكان في هنا أفضل هنا أي فضل الحرارة والبرودة يعني هذا لا هذا بالدين هذا بالدين نقيضا يعني أن يكون عندنا شيء موجود ثم نرفع هذا نفس الشيء يرفع يعني مثلا نقول هذا كتاب نرفع الكتاب ونقول لا كتاب نقيض كل شيء رفع أمران أحدهما وجودي مثل الآن كتاب والآخر عدم يعني عدم لهذا الوجود لعين الوجود عدم إذا قلنا هذا وجودي ولا عدمي فما يمكن أن يجتمع أن نقول هذا الكتاب موجود ومعدوم في نفس الوقت لا يتم الكلام ولا يمكن أن نقول هذا الكتاب ليس الموجود وليس المعدوم لا أحدهما إما الوجود وإما العدم الأمر لا يخلو من أحدهما بالنسبة لمحمد نفس لا محمد أو محمد فمن يكون محمد موجود أو لا موجود هنا في موجود ولا موجود بس أنا رغبت المثال بذبحة التماثل أول لأنما الشيخ خلاص الكبير ما أنا خلقت المهم لأنه محمد أما يكون موجود أو غير موجود بعدين جاي الجاب جابر بعدين كمان جابر اتفاهم مني حسن حسن ولا واسطة بينهما. إشارة إلى من قالوا بأن هناك بين الوجود والعدم واسطة وقالوا بأنه أنتم قلتم لا يرتفعان ويقولون بأنهم يرتفعان. ثانيا تقابل الملكة وعدم كالبطر والعمى الزواج والعزوبة. البطر قال له ملكة والعمى قال لها عدم لتلك الملكة والزواج ملكة والعزوبة عدم لتلك الملكة. ولا يصح أن يحل العمى بهذه الملكات وعدم الملكات لا تصح أن يتق بها لا يصح أن يتق بها إلا من شأنه أن يتق بذلك. يعني إحنا لما نقول البطر ملكة عدم البطل هو العمى يكون في مقابل عدم الملكة. عدم البطر لا نقبل عدم البطر مطلقا فيشمل حتى الحجر ليس بمبصر الجدار ليس بمبصر الكتاب ليس بمبصر القلم ليس بمبصر. فاذا هذا نقول له اذا نتفق بالعمى نقول الكتاب اعمى الحجر اعمى القلم اعمى. لا عدم البطر الخاص نقصد يعني عدم البطر الخاص بالنسبة لمن تتح فيه الملكة يعني الذي من شأنه أن يبصر الذي من شأنه أن يتزوج الذي من شأنه كذا تحت الواقع هو تحت العلم والجهل كما مر سابقا. ولا يصح أن يحل العمى إلا في موضع يصح فيه البصر لأن العمى ليس هو عدم البصر مطلقا مو عدم البصر مطلقا حتى يدخل كل شيء كل ما ليس بمبصر فهو أيضا نصفه بالعمى فالحجر يكون أعمى والكتاب أعمى. بل عدم البصر الخاص يعني في من شأنه أن تصح فيه الملكة وهو أي عدم البصر الخاص عدمه في من شأنه أن يكون بصيرا. وكذا العزوبة لا تقال إلا في موضع يصح فيه الزواج ليس لكل ما ليس المتزوج نقول له أعزب حجر نقول له أعزب جدار نقول له أعزب كتاب نقول له أعزب لأنه من أمثال لا يقال له أعزب. لا عدم الزواج مطلقا فهما ليسا كالنقيضين الملكة وعدمها ومثل النقيضين لا يرتفعان ولا يستمعان فإنما طبيعي لا يستمعان باعتبار وجودي وعدمي الوجود والعدم لا يستمعان ولكن قد يرتفعان في أي موطن يرتفعان في موطن لا تصح فيه الملكة الحجر نقول له ليس ببصير وليس بأعمى لأنه لا تصح فيه الملكة ولا عدم الملكة. فهما ليسا كالنقيضين لا يرتفعان ولا يستمعان بل هما يرتفعان وإن كانا يمتنع اجتماعهما اجتماعهما ممتنع وجود عدم لا يستمعان فالحجر لا يقال فيه أعمى ولا يقال فيه بصير لأن ليس من شأنه البصر والعمى. ولا أعزب ولا متزوج لأن الحجر ليس من شأنه أن يكون بصيرا ولا من شأنه أن يكون متزوجا. إذن الملكة وعدمها أمران وجودي وعدمي لا يستمعان ويجوز أن يرتفعا في موضع لا تصف فيه الملكة. ثالثا تقابل الضدين كالحرارة والبرودة والسواد والزهر أمران وجوديان هذا وجودي وهذا وجودي كالحرارة والبرودة والسواد والبياض والفضيلة والرذيلة والتهور والجمل والخسة والثقل. والضدان هما الوجوديان مو وجودي عدمي كالثالث وإنما وجوديان المتعاقبان يعني فهم يقعان على موضوع واحد ولذلك نقولهم من الصفات من الصفات الواقع على موضوع الموجود في موضوع كما يكونون المتعاقبان على موضوع واحد ولا يتطور اجتماعهما فيه يسألهم يجتمعون الحرارة والبرودة في هذا الماء لا إما حر إما بارد ولا يتصور اجتماعهما فيه ولا يتوقف تعقل احدهما على تعقل الاخر. اذا تصورنا الحراره لا نتصور البروده اذا تصورنا البروده لا نتصور الحراره ما في تلازم تعقل هذا يتوقف على ذلك. وفي كلمه المتعاقبان على موضوع واحد يفهم ان الضدين لا بد ان يكونا صفتين لان ما يقع على موضوع الموجود في موضوع صفات فالذاتان مثل انسان وفرس لا يسميان بالضدين وانما كواكبان وكذا الحيوان والحجر ونحوهما بل مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفه كما تقدم لان الصفات ليست من الاعضاء لان الذوات ليست من الاعضاء وانما الصفات من الاعضاء. وبكلمه لا يتوقف التعريف لا يتوقف تعقل احدهما على تعقل الاخر يخرج المتضايقان، لأن المتضايقان هذا أب. أنا أتصور البنوة، البنوة تتوقف على الأبوة، الفوقية تتوقف على التحتية، التحتية تتوقف على الفوقية، هكذا. لأنهما أمران وجوديان أيضا، لو التضايق أمران وجوديان، ولا يتطور اجتماعهما من جهة واحدة، ولا يمكن أن يكون هذا أب وابن في جهة واحدة، ولكن تعقل أحدنا يتوقف على تعقل الآخر وسيأتي. تقابل المتضايقين مثل الأب والابن، الفوق والتحت، المتقدم والمتأخر، العلة والمعلول، الخالق والمخلوق. فأنت إذا لاحظت هذه الأمثلة تجد أولا أنك إذا تعقلت أحد المتقابلين منها لا بد أن تتعقل معه مقابله الآخر. فإذا تعقلت مثلا أن هذا أب أو علة لا بد أن تتعقل معه أن له ابنا أو معلول. أصلا لا يسمى الأب أب إلا بوجود الابن، ولا يسمى أب إلا بوجود الأب، لا يسمى علة إلا بوجود المعلول، لا يسمى معلول إلا بوجود الابن. أصلا حتى التسمية لا تتم، ولذلك التعقل أبنه لا. ثانيا أن شيئا واحدا لا يصح أن يكون موضوعا للمتضايقين من جهة واحدة، من جهة واحدة يكون موضوع لا يتم. فلا يصح أن يكون شخص أبا وابنا لشخص واحد، فأكون أنا أب لابني وابن لابني، هذا لا يكون. نعم يكون أبا لشخص وابنا لشخص آخر باعتبار اختلاف الجهة. وكذا لا يصح أن يكون الشيء فوقا وتحتا لنفس ذلك الشيء في وقت واحد، وإنما يكون فوقا لشيء وتحت له، وتحت لشيء آخر هو فوقه، كما هو هذا الساق فهو فوق لهذا الساق وتحت لذاك الفوق. اختلاف الجهات. ثالثا ان المتقابلين في بعض هذه الأمثلة المذكورة، اولا يجوز ان يرتفعا، يمكن ان يرتفع كما قلنا الفوقية والتحتية على واجب الوجود، فان واجب الوجود لا فوق ولا تحت، والحجر لا اب ولا ابن. وان اتفق في بعض الأمثلة ان المتضايقين لا يرتفعان كالعلة والمعلول، فليس ذلك لانهما متضايقان، يعني هو السبب في عدم ارتفاعهما هو التضايق، فانما لعلة خاصة العلة والمعلول، بل لامر يخصهما، لان كل شيء موجود لا يخلو اما ان يكون علة او يكون معلولان. وعلى هذا البيان يصح تعريف، على هذا البيان يصح تعريف المتضايقين بانهما الوجوديان اللذان يتعقلان معا ولا يجتمعان في موضوع واحد من جهة واحدة، ويجوز أن يرتفعا. بالدين لا لا قرار وجود ما ممكن أن يرتفع في هذا حتى أنا أستذكر بهذا المثال عندي تعليق بالكتاب، عندي هنا في الكتاب بأنهم مثل الجبن، الجبن ما أدري يعني، أنا قلت إن إنسان متعقل لا متهور ولا جبان، هل الجبن هو من التهور؟ يبين أنت أن التهور يعني يصل لحد الطيشان، والجبن إنسان كلش ما من أخير يخاف من أقل شيء، ذاك لا يخاف من شيء عند الدفاع ثورة. يمكن بس إذا كان باعتبار بخصوص لنا إذا حلف محل هالجزء ما نسمع حكم من جمانا كذا. أنت قلت عن شو الاجتماع أو الارتفاع؟ لا يعني مثلا الاستراد والبيت يبقى في عام على فيه ما ليس بأسوله يعني لا تفقا لكن الاجتماع لا في حالة الاجتماع هنا اعتبار ضدية استحال لأن من التحليلات الثلاثة اللي ذكرناها اجتماع ضدين فقط التاريخ قال والله يتطور في جهة الاجتماع أما التأمم من الارتفاع يعني هذا الكتاب عسوي عجب لا لا ارتفع نار لا المتعقل لا متهور ولا جبان بس الاجتماع لا يكون باعتبار أنه من المستحيلات الثلاثة اجتماع الناقضين اجتماع ضدين شريك الباري ومن اجتماع ضدين يكون من المستحيلات الثلاثة اللي التقسيم الثالث من أقسام اللفظ كما مر أننا نقسم اللفظ باعتبارات ثلاثة، مرة نقسم اللفظ باعتبار أنه لفظ واحد وقلنا ذات تقسيمه هي التقسيمات الخمسة التي مر ذكرها وهو ينقسم إلى المختص وإلى المنقول والمرتجل والمشترك والحقيقة والمجاز. ومرة نقسم الله باعتبار أنه لفظ متعدد وقسمناه إلى المترادف والمتبادل في الأمر. اليوم القسم الثالث الذي ننهي به مباحث الألفاظ وهو انقسام اللفظ باعتبار أنه لفظ مطلق، يعني من دون أن الحقيقة أنه لفظ متعدد أو لفظ واحد، نأخذ فيه بأنه لفظ فقط، يعني انقسام اللفظ إلى هكذا، اللفظ المطلق ينقسم إلى هذين القسمين، إلى مفرد ومركب، من غير أن ننظر إلى هذا اللفظ بأنه متعدد أو واحد. فينقسم اللفظ مطلقا على هذا الأساس إلى قسمين، إلى مفرد وإلى مركب. ما هو المقصود باللفظ المفرد وما هو المقصود باللفظ المركب؟ اللفظ المفرد يقصد به تارة اللفظ الذي لا جزء له، خب ما دام ليس له جزء طبيعي لم يكن له دلالة على المعنى، الذي لا جزء له عفوا، لفظ لا جزء له مثل كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، الباء في بالقلم هذه ليس لها جزء، قيمة تكمل النار، يا احمق الناس من عجم ومن عرب، هذا يمر معاكم في الابيات الايمان في قطر يمكن، ها قيل الامر حرف واحد هذا ليس له جزء. هذا النوع يعني اللفظ الذي لا جزء له يقال له لفظ مفرد، مفرد. ومره يكون لفظ له جزء، لفظ له جزء، إلا أن هذا الجزء من اللفظ لا يدل على جزء المعنى من حيث أنه جزء. عندما أقول مثلا قلم، فقلم تتكون من ثلاثة أجزاء، قاف لام ميم، كتب تا تا با، ضرب با ضا با، هذه الأجزاء نقول هذا اللفظ له جزء، إلا أن هذا الجزء لا يدل على جزء المعنى من حيث أن هذا الجزء جزء اللفظ، باعتبار جزئية اللفظ، باعتبار هذه الحيثية. هذا اللفظ الذي له جزء إلا أن جزءه لا يدل على جزء المعنى من حيث أنه جزء لله باعتبار هذه الحيثية يقال له مفرد كما تنسب، مثل محمد، علي، فاطمة، حسن، حسين، هكذا لك في أسماء، حتى الأسماء المركبة، المركبة في نظر النحو، المفردة في نظر المنطقي. المنطقي ينظر إلى اللفظ من ناحية المعنى، وهذا الكلام تقدم، إن المنطقي عندما يبحث في مباحث الألفاظ لا يريد من مباحث الألفاظ شيء، وإنما يدرسها تارة باعتبارها أنه لفظ كما يريد من مباحث الألفاظ، وورد المحاولات العرفية المنطقية إلا هذه استخدمها كمقدمة لفهم القواعد العامة والكليات لكل اللغات، يعني لألفاظ كل اللغات. فوظيفة المنطقي لا تتعلق باللفظ، تتعلق بالمعنى. فعندما أقول عبد الله، عندما أقول عبد الله أو عبد الحسين مثلا، وأقصد بأن عبد الله هذا اللفظ بتمامه موضوع لمعنى لمسمى عبد الله، أو موضوع عبد الحسين موضوع لمسمى عبد الحسين، فنقول تمام اللفظ بتمام المعنى، يعني مو عبد تدل على معنى والحسين يدل على معنى آخر، ولا عبد تدل على معنى والله يدل على معنى آخر، وإنما مجموع المركب، مجموع عبد الله ومجموع عبد الحسين يدل على هذا المعنى، كله يدل على المعنى، فجزءه لا يدل على المعنى ينطبق عليه. اللفظ الذي له جزء إلا أن جزءه لا يدل على جزء المعنى من حيث هو جزء لللفظ، هذا يقال له ماذا؟ يقال له مفرد، باعتبار أن لفظه أو جزء لفظه لم يدل على جزء معنى، بينما النحوي لا ينظر الى ذلك باعتبار المعنى، وانما وظيفته الالفاظ. تغير الحركات والاعراب كان في ذلك، يعني عبد ياخذ اعراب معين والحسين ياخذ اعراب معين اخر، ما دام هذا ياخذ حركه معينه وهذا ياخذ حركه معينه فهذا غير هذا، فهذا مركب، يعني ما ترتب من كلمتين واخذ حركه عربيه غير الاخرى يقال له مركب. لا يهمنا دل على جزء المعنى ام لم يدل على جزء المعنى، لان وظيفه النحو كما قلنا لا تتعلق بالمعاني، وانما وظيفه النحو تتعلق بالالفاظ خاصه دون المعاني. بينما المنطقي كما قلنا المنطقي عنده ماذا؟ عنده النظر الى المعاني. فعبد الله او عبد الحسين عنده مفرد لا مركب، لان تمام عبد الله ينطبق على المسمى وتمام عبد الحسين ينطبق على المسمى. كما لو اردنا ان نقول مثلا حيوان ناطق سمينا به انسان حيوان ناطق، فحيوان لا تدل على بنفسه على شيء، ناطق لا يدل بنفسه على شيء، وانما تمام الحيوان ناطق لانه مفرد. مثل قلم، يعني موقع كلمة حيوان في حيوان ناطق كموقع خلف كموقع حرف القاف من قلم لا يتغير. فهذا جزء لفظ لا يدل على جزء المعنى، وذاك جزء لفظ لا يدل على جزء المعنى، فقط ان ذاك بالكلمة وهذا بالحروف، وإلا من حيث الدلالة على المعنى لا يدل على شيء. وقلنا وظيفة النحو هذا انه يبحث عن المعاني، وذاك يبحث عن الألفاظ، وعلى هذا يختلف المرتب. المنطقي يبحث عن المعاني والنحو يبحث عن الألفاظ، وعلى هذا يختلف معنى المركب عند النحويين عن المركب عند المنطقيين، كما انه يختلف المفرد عند النحويين عن المفرد عند المنطقيين. المفرد عند النحويين اعم منه عند المنطقيين، اعم، لانه المفرد عند النحويين اخف، المفرد عند النحويين اخف، وعند المنطقيين اعم منه، باعتبار ان عند المنطقيين يشمل ما هو لفظ المفرد وما هو مركب من ناحية لفظية، ولكن معناه نسيت معناه مفرد يشمل الاثنين. بينما النحوي عنده المفرد خصوص ما له اعراب واحد، اما ما تركب الاثنين حتى لو معناه واحد يقول له مركب. هذا معنى المفرد. فيعرفون، يأتون ليعرفون المفرد، يقول هو اللفظ الذي ليس له جزء، لو جزء الا ان جزءه لا يدل، اللفظ الذي ليس له جزء يدل على معناه حين هو جزء لذلك اللفظ، حين هو جزء لذلك اللفظ، يعني باعتبار حيثية وقوعه جزء لذلك اللفظ، فهو لا يدل على جزء المعنى، لان كل لفظ موضوع بإزائه معنى، كل معنى بإزائه لفظ، وهذا اللفظ مثلا لفظ القلم تدل على معنى معين على مسمى القلم، هذه اللفظة موزعة إلى أجزاء قاف لام ميم، كل جزء لا يدل على الزمة، فقاف لا تدل على الزمة، ماذا تعني في المعنى؟ لا تعني شيء، لام لا تعني شيء، ميم لا تعني شيء، فكل لفظ لا يدل جزءه على جزء معنى من حيث أنه جزء لذلك اللفظ أو حينه جزء لذلك اللفظ يقال له لفظ مفرد. أما المركب، المركب طبعا في خلاله بمقابل المفرد هو اللفظ الذي له جزء لكن جزءه يختلف، هناك لفظ له جزء لأن جزءه لا يدل على جزء المعنى، هنا اللفظ له جزء وجزء يدل على جزء المعنى حينه هو جزء، يعني باعتبار حيثية وقوع اللفظ جزء من تمام اللفظ، كما هو مثلا الخمر مضر، فإن الخمر تعني تشير إلى معنى الخمرية، والمضر تشير إلى الإضرار، فكل جزء من اللفظ دل على جزء من المعنى من حيث أن هذا اللفظ جزء من اللفظ باعتبار وضعيته كجزء في اللفظ وغيره من الأمثلة. العاجز الهيبة في جهد العاجز وطبعا معناها واضح، لأن متى الإنسان يرتاح عندما يكون قاطر يقال الناس بألسنتهم فنتيجة العجز يرتاب الإنسان يرتاب لأنه في تطوره كما يعبر علماء النفس يقوم بعملية الإسقاط يعني إسقاط لشخصية الطرف الآخر فهو لما يرتاب ويسلم في هذه الشخصية يتطور أنه يسقط تلك الشخصية فترتفع شخصيته لكن العكس أنه هو الذي تسقط شخصيته لا تترتفع الغيبة جهد العاجز وقال له لفظ مركب باعتبار أن جزء لفظه لأن جزء لفظه يدل على جزء معنى من حيث أنه جزء فالغيبة تدل على جزء من المعنى وجهد تدل على جزء من المعنى وعاجز تدل على جزء من المعنى والمعنى مركب من هذه الألفاظ المركبة وغيرها من الأمثلة سيكون المركب على هذا الأساس هو اللفظ الذي يدل جزءه على جزء معناه من حيث هو جزء لله يعني حين هو جزء لله بهذه الصورة المركب طبيعي انه راح نتوصل الى اننا لا نريد كل هذه المباحث الالفاظ نريد شيء يعني مباحث الالفاظ الذي اردناها من بداية الكلام الى هنا نستخلص امر معين نريده لمباحث المنطقة المركب ينقسم الى قسمين مركب تام ومركب ناقص ثم المركب التام ينقسم الى قسمين ان شاء الله اولا المركب التام والمركب الناقص المركب التام قال بانه هو الذي يصح السكوت عليه واختلفوا الا انه اختار كانما هو من عبارة الشيخ المظفر لأنهم اختاروا بقولهم ما يصح السكوت عليه ما يصح السكوت عليه من جهة المتكلم يعني إذا سكت المتكلم صح السكوت عليه من جهة المتكلم فيقال المركب تام أو لا بأنه المقصود به ما يصح السكوت عليه من جهة السامع بأنه إذا سكت السامع ولم يقل شيئا فيقال له مركب تام سلام تام ولذلك قال بعضهم أن نقول من الجهتين يعني ما يصح السكوت عليه من جهة المتكلم ومن جهة السامع من جهة المتكلم بحيث يقصد طلب انتهى غرابه ومن جهة السامع لا يحتاج غرابه شيئا يقول انتهى الكلام ويقال على هذا الأساس مرتب تام بحيث صح السكوت عليه واختفى السامع في إثارة المعنى متكلم كذلك اكتفى بإيصاله لمراده وأتصور أن الشيخ المظفر اتخذ الجهة المتكلم إلا أنه بعبارة فيها إشمام أنه يريد الجهتين قال بقوله أنه بعض المرسلات المتكلم أن يكتفي به في إثارة السامع كأنما أراد الطرفين يعني المتكلم يكتفي به لأنه والسامع يكتفي به لأنه استفاد مما أراده المتكلم لأنه أشوف بتردد العبارات عنده وفي تعريفه ما يصح للمتكلم السكوت عليه ما يصح للمتكلم يعني من جهة المتكلم السامع حتى لو لم يكتفي بذلك إلا أنه إذا أراد باللازم في ذلك وذلك أمر آخر يعني إذا المتكلم وقف على هذا الكلام واكتفى به لازم هذا الكلام أن السامع أيضا يستفيد من وراء الكلام لأن باعتبار أنه في مقام الإرادة في مقام البيان المتكلم باعتبار أنه عاقل باعتبار كذا راح يوصل الكلام إلى أن يكتفي به يعني مراده في مقدار الإفادة راح يطرحها والسامع لا يكون غيره إذا أفضل يصح هذا الكلام فعلى هذا الأساس قلنا المرتب التام هو الذي يصح للمتكلم السكوت عليه عندما نقول المتكلم السابق يعني هذا افضل ان يكون من جانب المتكلم انه يلقي العباره ويكتفي بها لانه اراد مطلوبه عندما اريد ان اقول مثلا اكتب الدرس مثلا او بيض قائم مثلا او قيمه كل امرئ كما يقول مثلا ما يحسنه مثلا قيمه كل امرئ ما يحسنه هذه العبارة إلى هنا رسلت إلى المطلوب أنا أريد أن أبين لك أن قيمة كل امرئ لا يحسنه فأبنت المطلوب وانتهى الكلام عندي فصح للمتكلم السكوت على هذه العبارة كذلك من جهة السامع عندما سمع عبارة قيمة كل امرئ ما يحسنه لا ينتظر شيء لأن العبارة تفاهلت عنده والمراد وضعها عنده فلا يصل شيء آخر فيكون من الجهتين أفضل. أما أقل من جهة المتكلم فيه نار وأقل من جهة الثانية فيه نار. ولذلك بعضهم قال بأنه ما يسحل المتكلم السكوت على جهة المتكلم وبعضهم قال ما يسحل السامع السكوت عليه قال يكتب غيره وبعضهم قال من الجهة لا يصح السكوت عليه. التعريف بقول ما يصح السكوت عليه أصلا يشمل ماذا؟ المتكلم ويشمل جهة السامع أيضا. جرح أكمل هو الجرح أكمل يا شيخ ما الآن تكلمنا عن المركب التام الآن المركب الناقص. المركب الناقص في مقابل المركب التام إذا قلنا بأن المركب التام ما يصح السكوت عليه من جهة المتكلم تعكسه أنه من جهة المتكلم لا يصح السكوت عليه ما لا يصح السكوت عليه من جهة المتكلم. عندما أقول مثلا إذا جاء زيدون وأكثر هذا لا يصح السكوت عليه من جهة أنا ما لم أبين مرادي. وظيفة المتكلم أن يبين مرادي أنا لا أبين مرادي بقولي إذا جاء زيدون أكثر كذلك من جهة السابع لم يزيد شيئا أنا لم أستفد ماذا إذا جاء زيدون أطلب من أكثر ما لا يصح السكوت عليه من جهة السابع فالسابع لا يسكت عن ذلك أكثر يقول ماذا استفد ماذا إذا جاء زيدون فيكون على هذا الأساس كلام ناقص مركب ناقص وكل ما لا يصح السكوت عليه فهو مركب ناقص. قيمة كل امرئ قيمة كل امرئ ماذا فيكون من جهة المتكلم على أن يبين مراده يكمل الكلام وكذلك من جهة السائل أنه يطلب ما يكمل به الإفادة إنه يكون الاستفادة. فهذا معنى المركب الناقص الطور واضح من المركب التام والمركب الناقص. ثم يقسم المركب التام إلى قسمين إلى خبر وإلى إنشاء. أما الخبر فكما تعلمون هو الذي يعرف بالقول هو الذي يعرف بالقضية وهو المراد من مباحث الألفاظ إلا غير مستخلف وكل من مباحث الألفاظ هو القضية. الخبر حتى نرفعها عندنا إلى أن نصل هناك في مباحث القضايا في مبادئ التطبيقات في الجزء الثاني راح نتكلم عن القضية التي سنتحدث فيها الآن. هل الخبر القضية أم الخبر؟ القضية هو الخبر. الخبر هو القول الخبر هو القضية. كل مركب تام مركب عن هذا الذي يصح السكوت عليه من جهة المتكلم أو من جهة السامع الذي يصح السكوت عليه هذا المركب له نسبة رابط بدون رابطة في الكلمات متفككة قيمة وقيمة بوحدها كل بوحدها امرئ بوحدها احسنة كلها ما يحسنها ما بوحدها يحسنها بوحدها هذه كلها كلمات متفككة مفردات ثم نجمعها نأتي بنسبة برابط زيد وقائم بوحدها. لا عندما نقول زيد قائم مركب تام موجود بينه هناك رابطة يربط بين هذه الكلمة والأخرى نسبة عبر عنها بالنسبة التامة النسبة التامة نسبة هذا اللفظ من اللفظ الآخر. كل مركب تام أي مركب تام سواء كان خبر أو كان إنشاء له نسبة تامة تربط بين الأجزاء بين أجزاء المركب باعتباره مركب. نعبر عن النسبة الثانية عن الرابطة هي الرابطة نسبة المحمول الموضوع هذه النسبة التامة التي تكون وتقوم بين أجزاء كل مركب سواء كان هذا المركب إنشائي أو كان مركب خبر هذه النسبة قد تكون لها حقيقة ذاتية. يعني كيف حقيقة ذاتية؟ يعني أنه مع غض النظر عن هذا اللفظ من دون إذا غضنا النظر عن اللفظ نجد أنها أن النسبة التامة ثابتة في ذات هذه العبارة يعني حتى لو لم يكن اللفظ فهي باقية لها واقع لها حقيقة يعني من وراء اللفظ كأنما عندنا المرتب عندنا لفظ وعندنا وراء اللفظ. بعض المركبات النسبة التامة نلحظها بلحاظ الله. يعني اذا لحظنا الله وجدنا النسبة التامة، اذا سقط الله لا توجد هناك نسبة تامة. ومرة يكون ننظر الى هذه النسبة مع غض النظر عن النص، يعني حتى لو لم نلحظ اللفظ فهناك نسبة تامة، نسبة تامة لها حقيقة ثابتة في ذاتها، يعني في ذات اللفظ لها حقيقة ثابتة، يعني من وراء اللفظ، من وراء اللفظ هناك نسبة تامة لها حقيقة. هذا النوع مع غض النظر عنه يقال له بالخبر. يعني وظيفة اللفظ شنو؟ هذا اللفظ المركب الذي أتينا به إنما وظيفته هنا أن يكون حاكيا كاشفا عن تلك الحقيقة الثابتة. إيه؟ عندما نقول السماء ممطرة، مثلا السماء في الواقع ممطرة، أنا أقول السماء ممطرة، السماء وظيفته كلمة كالمرآة التي تعكس الصورة في الحقيقة صورة الكرد ذلك الرجل ذلك الشخص، وإنما ألحظه في المرآة ما تحكي المرآة ولا تحكي المرآة صورة ذلك الرجل. السماء ممتلاة غلط بين كلمة ممتلاة وبين السماء توجد نسبة قائمة، هذه نسبة تامة، قلنا كل المرسلات توجد فيها نسبة قائمة، هذه النسبة التامة اللفظ يحكي لنا وجود نسبة لها حقيقة ثابتة وراء اللفظ. يعني في الواقع لو رجعنا انه في نفس الواقع في نفس الامر سواء كان في الوجود الخارجي او في الوجود الذهني نجد بانه في الواقع ان نسبة المطر الى السماء موجودة، نسبة لها حقيقة، نسبة لها ثبوت، نسبة لها واقع، وانما وظيفة اللفظ وظيفة المركب الذي بين أيدينا حكى لنا هذه الحقيقة، عكس لنا هذه الحقيقة، أعطانا هذه الحقيقة، وإلا هو اللفظ نحن نغض المطر عنه، يعني أن النسبة التامة لن نأخذها من ناحية الله، النسبة التامة لن نأخذها من ناحية المركب، وإن كل مركب فيه نسبة تامة، وإنما هنا نغض المطر عن المركب، ونلحظ النسبتين نلحظها في مثل الواقع. نقول نسبة تامة لها حقيقة ثابتة في ذاتها من دون نظر إلى من دون أن نلحظ أن كما هو في المثال الذي قلنا كان تتكلم عن حادث وقع أو حادث سيقع مثلا تخبر عن كما هو تقول السماء ممطرة السماء ممطرة، هذا اللفظ قلنا السماء ممطرة يكون حاكي لتلك النسبة الواقعية. أشير إلى مبحث الكلمة يمكن تستفيدون بهذا، يعبرون عنه بنفس الامر، يعبرون عنه بواقع الشيء، نحن نعبر عنه بالواقع، لهذا الى واقع وهذا ما الى واقع، وهذا الكلام تقدم في النسبة لما تكلمنا في تطور التطبيق وقلنا بان متعلق التطبيق ماذا تذكرون؟ متعلق التطبيق الخبر، ذكر الكلام متعلق التطبيق الخبر، بينما متعلق التطبيق تتصور أربعة أمور، إحنا هنا الكلام في متعلق التطبيق، كلما كيف يكون متعلق التطبيق الخبر؟ يعني أن تكون هناك نسبة واقعية تطابق الواقع، وتكون صادقة أو لا تطابق الواقع فتكون صادقة، كيف تطابق الواقع؟ يعني هناك عندنا شيء يسمونه النسبة الواقعية وشيء يسمونه النسبة الغير واقعية. النسبة الواقعية واقع الشيء بين امرين، يعني الشيء اما ان يكون له وجود في الذهن او يكون له وجود في الخارج، الوجود الخارجي هو الوجودات العينية، الوجودات التعيينية، وجود الكتاب في الخارج، وجود المسجلة في الخارج، وجود البيت في الخارج، الوجود الذهني، الوجود الكلي، الكليين موجودين في الذهن، الذاتي، العرضي، النوع، الفصل، هذه الامور وجوداتها كلها في الذهن. الشيء اما ان يكون موجود في الذهن او يكون موجود في الخارج، يعني نفس امر الشيء واقع كل قضية اما ان يكون في الخارج او يكون في الذهن. فعندما نأتي ونقول مثلا السماء ممطرة، كلمة السماء ممطرة او هذه القضية نسبة الامطار الى السماء، هذه نسبة غير واقعية التي في الله مثل الظهر مو واقعية، نسبة تامة، يقول نسبة تامة لكنها غير واقعية، إذا فعلا وجدنا أن نسبة الإمطار للسماء في الواقع موجودة في الوجود الخارجي، قلنا هذه القضية ماذا؟ طارقة. لماذا هي طارقة؟ لأنها طابقة الواقع. ما لم تطابق الواقع نعبر عنها ماذا؟ إذا وظيفة العبارة ماذا؟ هذا مو الواقع. إذا هذا مو الواقع، هذا مو الحقيقة الثانية. في العبارة إلا السماء والإمطار أنا ليس بواقع وليس بحديث ثابتة. إذا وظيفة العبارة كما قلنا أن وظائف الألفاظ إنما هو قوالب تحمل المعاني، قوالب هذا هذه تحقي تلك الحقيقة الواقعة. حقيقة الواقع هناك، النسبة الواقعية هناك تعكس تلك الحقيقة. نسبة تامة ثابتة أن يكون حقيقة ثابتة في ذاتها، لها حقيقة ثابتة في ذاتها. لا أقول ماذا؟ ما أعتقد أن هذا اللفظ هنا نشغل به. نحن من الحقيقة من وراء الله، لا حقيقة حقيقة من وراء الله، لن يشغل بالله. وإنما وضعت صنما يعقل حاكم حاكم مبنسة واقعية. هنا تصديق القدر شو راح يكون؟ انت ماذا؟ يعني بس هذا الواقع إذا هذا الواقع الكاري، لكن إلى حقيقة احنا اللفظ اللي اعطانا الحقيقة الواقعية كذا، لأنه قال الواقع من الكاري أم إن هذا اللفظ هذا ليه؟ انت عارف حقيقة انه لا يجب في الخبر ان يكون مطابق للنسبة الواقعية، احنا نقول لابد ان يكون مطابق للنسبة الواقعية، ولكنه قد يخالف النسبة الواقعية. المهم ان النسبة التامة لها حقيقة ثابتة في ذاتها من وراء اللفظ اللي هو يحكيها، وراء النسبة موجود عندنا، النسبة التامة موجودة لها حقيقة، هذه الحقيقة خالفت الواقع او لم تخالفوا، فاذا طابقت قلنا لها صادقه، واذا لم توافقوا قلنا لها كذب، ذاك امر اخر. المهم ان النسبه تامه، ان النسبه التامه لها حقيقه ثابته في ذاتها، فغض النظر عن ماذا؟ عن الله. لانما وظيفه النسبه قلنا حاكيه وكاشفه لتلك الحقيقه. لا انسان الوقوع، مقيد الوقوع. كيف يعني بالنسبه للاخ من قال انه لأن النقل خبر إمكانية الصدق الكذب إيه؟ صحيح لأنه من وظيفة نبع على ذلك، إذا طلعنا على طابقة الواقع أو لم تطابق المثال هي بوارية عاتف تلك الحقيقة تحتمل الاثنين، يحتمل الاثنين. ما هو الغير التام مثلا؟ لا إرادة حب الكذب للإنساء للإنساء للإنساء للإنساء للإنساء للإنساء للإنساء للإنساء للإنساء للإنساء للإنساء للإنساء للإنساء للإنساء نحن نأخذ النظر عن المعنى وعن اللفظ. عن شو نعرف الحقيقة؟ نقول وراء حقيقة. يعني النسبة التامة مو ناخذها من اللفظ. ناخذها من الواقع. من الواقع. زين إذا كان لا هو زين القضية راح نقول من المعنى وراح نقول من الحقيقة اللفظ. زين. زين. نحن غلبنا النظر عن النظر عن عن الكلمة. عن اللفظ. شو راح نعرف الحقيقة؟ هي الآن لما أقول لك مثلا زيد ولا لا. انت ما في حقيقة في ذهنك، حقيقة معينة انت فقط اللي يكون في ذهنك شنو؟ اللي يكون اللي غير لك انه انه تحتمل انه يمكن هذه الحقيقة تحتمل الصدق تحتمل، لكن حقيقة انه زيد ما جاءت في ذهنك، بينما عندنا عقل كما سيأتي في الانشاء اللهم ارزقني ما هذا من هو غير النبغة انه تركيبة لحظة، يعني النبغة اللي يقع النسبة التامة وراء اللحظة الى واقع ما تنسبت في الانشاء. ولذا يتعرفوا بأنه المركب ماذا هو الذي يصح أن نصفه بالصدق أو بالكذب، فإذا طابق الواقع نصفه بالصدق، وإذا طابق وإذا لم يطابق الواقع نصفه بالكذب. والخبر أو القول أو القضية هو الذي يهمنا المنطق، وهو متعلق التصديق كما تقدم، وسنذكر ذلك تفصيلا في بداية الجزء الثاني. يعني لقب يعني دل على الزمان لما يبقى هناك حقيقة حصلة يعني وراء النفس النفس دلنا النفس دلنا على ان هناك حقيقة تلك الحقيقة صارت او كان نحن نعمل تحتمل الوجه حقيقة لو القدر قد يكون يتعلق بالمستقبل ويمكن التأكد منها بالاستطارة الواقع لو يكون صناعة مثلا الحجية كده أحسن يعني هو بالضرورة أنه يشوف ما يعني أقول ننتظر هكذا فيحتمل كيف يحتمل الكلمة على كل حال يحتمل الطاقية أنه سواء كان من جهة أنه في المستقبل أو في الماضي أو في الحمد على أي على أي أزمنة أما الإنشاء ونحن قلنا بأن كل مركب له نسبة تامة أما الإنشاء فكما قلنا بأن كل مركب له نسبة تامة فهذه النسبة التامة تعرف أنها حقيقة ثابتة في ذاتها والنفس وظيفته تكون حاكي وتسأل هذه الحقيقة وتارة لا يسأل هذه النسبة التامة ليس لها حقيقة ليس لها حقيقة ثابتة في ذاتها أصلاً وإنما نستفيد النسبة من اللفظ نفس اللفظ الذي يستفيد من النسبة عندما أقول اللهم ارزقني مالاً اللهم ارزقني يعني أنا أنشئ نسبة إنشاء يعني أنشئ نسبة أصلاً لعلاقة على النسبة بينما عندما أقول السماء ممطرة لها حقيقة تلك النسبة لها حقيقة لكن عندما أقول اللهم ارزقني مالاً أنا أنشئ نسبة بين لم يرزقني بين طلبي من الله سبحانه وتعالى ان يرزقني مالا هذه انشاء النسبه يعني ان نفس الالفاظ هي التي توجد النسبه وراء النفس لا يوجد شيء يعني وراء النفس قال لا يوجد اي نسبه اي حقيقه ثابته لهذه النسبه التامه وانما النسبه التامه نتحصلها من اين نتحصلها من ناحيه النفس فقط اذا كانت كان المركب التام النسبة التامة التي فيه ليس وراءها حقيقة ثابتة في ذاتها يقال لهذا المركب يقال له إنشاء لأنه إنشاء نسبة من ناحية الله إنشاء نسبة كلها في نفسه وليس وراء هذه النسبة التامة أي لا هو أي حقيقة ومن مركبات التامة الإنشائية كما هي التعريف الإنشاء تماما المعلومة عندكم في الولاية تذكرونها الأمر والنهي والاستقامة التمني والترجي والطلب والتعجب والطلب والخشوع في عينه التعجب والعقل والانحصار كلها يتعلق من أقسام الإنشاء فعندما أقول أحفظ الدرس أنا أنشئ مثل بين الدرس وبين حفظه أنشئ هذه المثلة وهذه المثلة ليس لها وقع إلا في النهر يعني لا بد من اللفظ وراء النسبة وراء اللفظ لا يوجد لهذه النسبة أي واقع وأي حقيقة لا تجالس دعوات السوء لا تجالس دعوات السوء هذا انشئ هذه النسبة كذلك ففي اللفظ يوجد النسبة التامة وراء اللفظ لا يوجد أي نسبة كذلك في قوله هل المريخ مسطون يا محمد مثلا بعتك أنكحتك نفسي كذا كلها انشاء لنسبة وهذه النسبة التامة توجد في اللفظ وليس لها واقع وراءها ولا حقيقة هذه المركبات التي تكلمنا عنها إذا نظرنا لها باعتبار لفظها بنفسها بما هي ألفاظ نجد النسبة التامة لأننا قمنا بإنشاء النسبة التامة فيها أما ما وراء هذا اللفظ فلا يتحصل على ماذا لا يكون له حقيقة هذه النسبة الحقيقة ولا واقع ولذلك ان هناك الخبر انه حروف الموضوع السلسع والغيب لان هناك وراءه حقيقة حقيقة اللطيفة نسبة التامة لها حقيقة هذه الحقيقة التامة التي تحرم صفاتك او الكذب بينما الكتاب الحديثة نرى ان صفاتك او الكذب ولذلك عرف الانشاء لانه لا يسمى صفاتك او الكذب على كل حال تعريف المركب التام الانشاء او الخبر من التعاريف الناقصة من الحدود الناقصة يعني الذي يترتب من جنس ورسم تام وما هو تعريف الخبر هو مركب التام الذي يتعلم مركب تام جنس مركب تام جنس تقريبا تحته مثال وضع حصان وسير كذلك مركب تام جنس تحته ماذا تحته انشاء فبقولنا مركب تام جنس ثم الذي يستحق ان يكون شيئا مخاطر مجلس عن الخبر، وانما خاصة يخطو بنا من ركب القريب من جنس مريض ومخاطر وقال له فكم تعمل ذلك الانشاء كن جنس قريب وهو مركب ومن فكر وقال له فكم تعمل فيا شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.